خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله المستعان. الله عز وجل أمر يونس ألا يذهب من قومه، أو أن يونس عليه السلام لم يستأذن المولى عز وجل في أن يترك أهله، أن يترك القوم الذي أمر أن يدعوهم إلى الله عز وجل، فظن أن لا يقدر، ليست من الاستطاعة والقدرة، استغفر الله، بل فظن أن لا يقدر، يعني أن يضيق عليه الله فيما فعل. فالله تعالى ابتلاه ابتلاء عظيما، فالتقمه الحوت وهو يعني ليس له حول ولا قوة، فجلس في بطنه إلى أن يشاء الله. فماذا فعل؟ فلولا أنه كان من المسبحين. وهذه مسألة لا بد أن نستفيد منها ونحن في هذا الزمن العظيم، هذا الزمن المليء بالفتن، أنه لن ينجيك من المهالك والمصائب إلا ذكر الله عز وجل، إلا الاعتراف بالتقصير، إلا التوبة والعودة إلى الله عز وجل، إلا الانكسار بين يدي المولى سبحانه جل في علاه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا من؟ يونس عليه السلام، نبي من أنبياء الله. فإذا أردت أن تخرج من مصيبة فتوب إلى الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار والتسبيح، أكثر من التهليل، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الدعاء، أكثر من الانكسار، أكثر من العبادة، أكثر من التوبة، هذا هو الذي سينجيك. فقال الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وإيش؟ وكذلك ننجي المؤمنين. هذه العبرة، وكذلك ننجي المؤمنين. إذا أردت أن تنجو من المهالك فأكثر من التسبيح، أكثر من الاستغفار، أكثر من الالتجاء إلى الله. نحن في كروب لا يعلم بها إلى الله، فكيف يعني نخرج منها بالاستغفار والدعاء بالعبادة بالتقرب إلى الله عز وجل بالحسنات؟ هذا فقط الذي يعني يرفع عنا ما نحن فيه، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.